نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام من كتاب الطهارة وما زلنا في كتاب المذي. توقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حديث العربي. من يقرأ؟ لا تقرأ ندي عليها. الحديث 40 في الكتاب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءني أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى دوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. يكفي هذا؟ لا ننتهي من عشان الوقت. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حديث أنس بن مالك قد ترجمنا لهذا الصحابي الجليل. قال أن جاء يروي حكايات أن أعرابي جاء فبال في طائفة المسجد فزجراه الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بالماء فأهريق عليه. مفردات الألفاظ الحديث: أولا أعرابي فتح الهمزة نسب إلى الأعراب هم السكان الذين يسكنون البادية، وقد جاءت فيه النسبة إلى الجمع يعني أعراب إلى الأعراب نسب إلى الأعراب دون الواحد. في طائفة المسجد أي في ناحية من المسجد. فزجراه الناس أي نهروا، الزجر أي النهر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، الذنوب لو الدلو من ماء. وبعضهم قيل لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء، يعني يسمى الذنوب الذي يكون فيه الماء. فأهريق عليه أي أريق عليه، كأنه أريق عليه. فأبدلت الهمزة هاء. المعنى الإجمالي لهذا الحديث قول نشرح بأن دخل أعرابي المسجد، والروايات متعددة، روايات صحيحة التي معنا، وهناك روايات في السنن أيضا. نجمل في المعنى يعني أو في شرح الحديث ما جاء في الروايات بأن أعرابي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أولا أنه دخل صلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ارحمني وارحم محمدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. ثم بعد أن صلى ركعتين في رواية أخذ بجانب من المسجد أو طائفة من المسجد ثم بال. فهم النبي الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كما يقول أن يقتلوه، كأنهم يعني يقتلوه يعني من شدة الزجر، ليس قتلا حقيقيا، لأنهم لما رأوه يتبول في ناحية المسجد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه أو لا تزرموا عليه بوله في رواية، أو نهاهم حتى ينتهي من البول. ثم بعد أن انتهى من البول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بذنوب فيه ماء فأهرق أو أريق هذا الذنوب على ما على المكان الذي بال فيه الصحابي أو الأعرابي. وثم جاء الأعرابي للنبي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال بأن المساجد جعلت لذكر الله عز وجل وما جعلت لهذا الأمر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الخطأ الذي فعله، وبيّن له كما سنبين في الفوائد المستنبطة بطريقة النبوة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه بيّن له بلطف قال يا هذا إن هذا المساجد ما يعني ما كان ما عملت لهذا، وفي بعض الروايات في معنى الحديث ولكنها لذكر الله وللصلاة. ف حتى أن الصحابي في رواية أخرى قال اللهم ارحمني وارحم محمد، يعني مما وجد، أو في رواية ما كهرني وما نهرني أيضا في، ولكن يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين. فثم بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد ذلك في روايات أخرى أيضا إنما بعثتم مبشرين وفيأسروا ولا تعسروا فإنما بعثتم مبشرين ومنذرين أو بعثتم مبشرين لا منفرين فيأسروا ولا تعسروا. هذه كلها جمع الشرح هذا بين الروايات التي جاءت في الحديث في الصحيحين وفي السنن. هذا المعنى العام للحديث. هناك فوائد جمة في هذا الحديث أو مستفادة. أولا نجاسة بول الأدمي يستفاد من هذا الحديث أو نجاسة بول الأدمي وهو إجماع للأدمي الذي لم يأكل اللبن على أساس أننا قد بينا في مسألة الأدمي الصغير أو الطفل الذي أكل لم يأكل اللبن الأدمي الذي أكل اللبن الذي أكل اللبن يعني يدخل فيه حتى الطفل الذي أكل ما كان أو بوله نجسا على الجميع كما بينا في حديث حتى الطفل لكن خفف في الطفل الذي لم يأكل اللبن. هذه لماذا استفاد المستنبطة من هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا زجر الصحابة على أن هذا من النجاسة ثم أمر بالغسل بالماء ليغسل هذا المكان فدل ذلك أيضا على نجاسة البول. أيضا من الفوائد من هذا الحديث احترام المساجد وتنزيها عن الأقذار حتى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية كما بينا أن هذه المساجد إنما هو لذكر الله وللصلاة ولا يبال فيها. هذا تصريحا كما جاء في صحيح ابن خزيمة أنه قال إن هذا المسجد إنما لذكر الله والصلاة ولا يبال فيها. هذا عندما كلم مع الصحابي. من هذه الفوائد أيضا الرفق بالجاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رافق به عندما أراد أن ينبهه ويعلمه قال هذا إنما المساجد لكذا ولكذا وليست للبول فرافق بهذا ولم يعنفه ولم يشتد عليه. وهذا يدل على التفريق. إن كان ما يفعله المرء هذا في المسجد جهلا منه فهذا ينصح بالرفق واللين. أما إن ظهر أن هذا استخفافا أو عنادا فهذا يشتد عليه. هذا تفرقة لأن كثير من الناس لا يستطيع أن يفرقون يروا المخالفة في المسجد. فإن كان يظهر أن الرجل من الجهال يعني لا يعلم. وهذه تظهر كثيرا معنا أيضا في مسألة الموبايلات يعني بعض الناس يعني وهذه حدثت أن بعض الناس لا يستطيع من الوسطاء معه جوال أو موبايل ويرن وهو لا يستطيع أن يغلقه لا يعلم يعني حتى فلتأتي الناس ينهروه بعد الصلاة فهو يقول أنا ما أعرف كيف يعني أعطوني الموبايل كده عشان أرده لكن ما يعرف كان يعني كيف يغلق الموبايل ما عنده يعني الخبرة مازال أو جديد في المسألة. فهذا لابد أنه أيضا يعلم ولكن برفق بخلاف الذي يظهر منه يعني أنه يستخف بما يحدث فتجد مثلا يسمع مرة واثنين وثلاثة ويدوس كل مرة أو يعني ولا يستطيع أنه يغلقه أو مع أنه يظهر من حاله أنه يعني مسألة فيها استخفاف وعناد فهذا لا يكون معه الرفق واللين بل يبين ذلك. ويعني حتى أن الشافعي أخرج فائدة في الأم في هذا الحديث قال عن طريق الرواية التي تبينتها عن طريق أبو هريرة عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. وبعضهم هذه كانت في قبل أن يعني يتبول وبعضهم جعلها بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم رواية أبو هريرة هذه قال فما لبث أن أخذ طائفة المسجد أو ناحية المسجد ثم باله هناك فلما عجلوه الصحابة أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا بأن يتركوه ثم أمر بالذنوب ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أيضا تدل وهذه شاهد من مسألة الرفق واللين قال علموا ويسروا ولا تعسروا. انظر هذه الرواية مهمة جدا علموا ويسروا ولا تعسروا. هذه التي تقول إن هذه رفق هذا من الفعل ومن القول يعني بعد أن رافق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذا الرجل العربي أيضا جاء من القول في الرواية علموا قال أولا علموا يعني تعلم الجاهل هذا شيء مهم جدا أنك إن علمت بأنه جاهل تعلمه ثم قال يسروا ولا تعسروا أي يعني اجعل اليسر معه ولا تعسر عليه. ففي رواية كما قلنا إنما جعلتم مبشرين لا منذرين أو كما جاء في هذه الروايات. أيضا من المسائل المستنبطة غسالة النجاسة غسالة النجاسة الطاهرة. ما هي غسالة النجاسة؟ الذي تخرج من النجاسة عندما يكون نجاسة ثم تأتي بالماء عليها فغسالة النجاسة هذا الماء الذي اختلط طاهرة إلا بضابط إلا أن لم يتغير تتغير باللون والرائحة أو تزيد في الوزن لأن لو زادت في الوزن تعلم أنها حملت النجاسة. أما لو كانت على مثلها فكأنها دفعت النجاسة فتحللت ولم تظهر أثر لها فكأن هذه الصفة التي في الماء وهي صفة دفع النجاسة. فالغسالة هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعد أن ألقى الذنوب على النجاسة أن يؤخذ أو يجمع هذا التراب ويلقى خارج المسجد. هذا هو الحكمة أو العلة المستنبطة من هنا بأن النبي بعدما أمر بذنوب من ماء، فالغسالة هذه إن كانت نجسة لكان النبي أمر بيش أن تجمع التراب الذي كان فيه ويلقى حول المسجد لأنه سيكون نجس. فلما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن غسالة النجاسة تكون طاهرة إلا بالضبط الذي بيناها. أيضا ليس هناك تحديد لما يغسل به من النجاسة، لأن النبي طلب ذنوبا وليس الذنوب هذا تحديد لا أقل ولا أكثر، ولكن المسألة على إزالة النجاسة، فليس هذا تحديدا على كمية معينة يزال بها النجاسة، المهم إزالة النجاسة. هذا الحديث أيضا استنبط به الجمهور دلالة على أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. طب من أين الاستنباط وكيف الرد؟ هذه بقى أصوليا نتعلم فيها. من أين الاستنباط؟ أزال أن استنبط الجمهور من هنا على أن إزالة النجاسة لا يطهرها الجفوف، يعني الجفوف كما عند الأحناف لو جفت النجاسة تطهر، وهذه عند الأحناف قالوا لا يستطهر إلا بالماء. من هذا الحديث من الحديث خلاف أبي حنيفة طبعا. من أين الاستدلال؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يلقوا عليه ذنوب هنا، ولو كان الكفاف يكفي كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ولكن بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه كان ممكن تطرف وتجف. بس أنا عايزها أصولي، يعني هي كده أنا فاهمة يعني. طب ماشي، أنت أردت أن تستدل بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طلب الماء لإزالة النجاسة، فقالوا هذا دلالة على أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. هذا كلامك صحيح؟ وأنت كله موافق؟ كل هذا موافق صحيح؟ كون الجمهور هذا. طيب أنا أريد أن أدل على مسألة أصولية، كيف استدل الجمهور؟ الجمهور قال يرد عليهم هذا الاستدلال رد أصوليا. لماذا؟ لأنهم استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، والفعل أصوليا عندنا لا يدل على العموم، لأنك أنك أردت أن تقول بأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء لأن النبي طلب الماء، فكأن غير الماء لا يكون. وأيضا الفعل ليس له مفهوم أصوليا، فعل عند الجمهور فعل، فاهمين يعني شو اسمه مفهوم؟ يعني إن طلب الماء فليس من المفهوم أن غير الماء لا يجوز. ما هذا استدلالكم، تقولون إن هو طلب الماء فهذا فعل، ومفهوم المخالفة في الفعل عند الأصول عند الجمهور الأصوليين ليس له مفهوم، الفعل ليس له مفهوم. إذا قلت لك أن أنت شربت ليس معناك لم تأكل، فهمت المقصود؟ وليس معناك أنت شربت كل شيء. فهم استدلوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فردوا عليهم، وهذا الاستدلال أصولي يعني، مع أن الراجح نعم بأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء والجفوف لا يكفي، لكن نتكلم عن هذا الحديث هل يساعد أم لا يساعد، نتكلم أصولين حتى يعني تطبقه. هو استدلوا بالفعل فردوا عليهم بأن الفعل هذا لا يدل على العموم، وأن الفعل ليس له مفهوم أصلا، فليس معنى أنه طلب الماء بأن غير الماء لا يجوز، بل قالوا بأن طلب النبي صلى الله عليه وسلم الماء لرغبتي في سرعة إزالة النجاسة، لأنه يريد أن يزيل النجاسة بسرعة لأنه في المسجد فطلب هذا الماء. أنا أتكلم أصوليا مع أن احنا نقر بالأصل بأن الماء هو الذي يعني يزيل النجاسة، لابد من الماء لإزالة النجاسة، لكن أتكلم على هل هذا يساعد أم لا يساعد في الاستدلال. نعم. دفعت النجاسة بالماء، احنا ردينا على هذه. لو انت نعم لا الجفاف سيحتاج لوقت، بالعكس فهو الان طلب الماء، لذلك انا قلت لك اراد سرعه ازاله النجاسه. احنا الان احنا متفقين انا متفقين مع الجمهور بان هو الماء يزيل النجاسه، لكن نقول هذا الحديث يستأنس لكن لا يساعدكم اصوليا. اصوليا انت تستدل بالفعل، والفعل ليس معنى انه طلب الماء بان غير الماء لا يزيل النجاسه، لان الفعل لا مفهوم له أصلا. وقالوا وردوا لأن قلت الأيسر نعم، بس الأيسر ليس كذا، هو المفسدة مقدمة على المصلحة هنا، لأن سرعة إزالة النجاسة مقدمة، لأن سيدخل الناس على المسجد ولا يعلمون، وعشان يتم الجفوف محتاج لوقت، فالنجاسة إزالتها مقدمة على هذا. هذا إن قلنا، لكن أنا بتكلم عن الرد أصولين في هذه المسألة. تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل الماء بيش؟ تصريح النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصه على الماء، لا هو طلب ذنوبا من ماء ما تص ما نص، هو ده فعل. أيوة أليق عليه دولا سلدا من ماء. طيب ماشي، ما انت تقصد انك تدعم ماشي، ما هو لما قال هذا ليس معناه ايش ان غير الماء لا يجوز. ايوه لا تخصيصه بالدلو بالماء، ما هو ما احنا ردينا على هذه خلاص، قلنا ان هو يريد. احنا الان انا بتكلم على استدلالهم بالفعل، بأن النبي فعل ما هو طلب منهم إيش، ما هو هو قال لهم إيش أريقوا، فهذا إيش تم الفعل. هل إراقة الماء، هل قال لما طلب بالقول لكن هو فعل، بمعنى هو لم يقل لهم لتزيلوا النجاسة أريقوا عليهم جربا من ماء، يعني أو قال لإزالة النجاسة أريقوا الماء، هذا يكون قولا، لكن هي الواقعة هنا واقعة فعل أصالة، فهو أرشدهم بأنهم يزيلوا النجاسة بهذا الأمر. هم أرادوا أن كلامك وجيه، لكن المسألة كلها أن هي لا يساعد، فإن هذا يدل على أن مفهوم المخالفة في الحديث في هذا الكلام يدل على أن غير الماء لا يدل. طيب أيضا في هذا الحديث بعضهم استدل الجمهور الحقوا أيضا بأن المائعات لا يجوز بإزالة النجاسة، لهم قال على الماء على أساس الاستدلال اللي هم قالوا به الآن بأن أيضا المائعات غير الماء لا يجوز به إزالة النجاسة. طيب مسألة أخرى، دفع أعظم الضررين، دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، دفع أعظم الضررين باحتمال الأخف. الآن عندنا ضرر أول وضرر ثاني. الضرر الأول النجاسة التي سالت أو حدثت في المسجد، هذا ضرر لابد أنه ضرر، المسجد لم يفعل ذلك. والضرر الثاني قطع البول على الأعربي أثناء بوله، فهذا يصيبه بضرر، ضرران أيضا، ضرر بدني إن قالوا أنه قطع البول أثناء البول هذا يؤدي إلى إصابة. هذه مسألة لفتة مهمة، أنك إذا رأيت أحد يتبول أو حتى طفل وقدر أنه بال على نفسه أو بال في المكان، فلا تنهض سريعا وتقطع عليه، لأن هذا قد يصيبه بضرر طبي، اتركه حتى ينتهي. وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تركه لأنه خاف، أو أنا تركه لسببين كم سببين. السبب الأول بأن قطع البول عليه قد يضره، يضر البدن، إن هذا يضر البدن. الثاني بأنه لو قطع عليه بوله كما فعل الصحابة أراد أن يقطع عليه البول، سيؤدي إلى انتشار النجاسة سواء في بدنه أو في ثوبه أو في باقي المسجد، لأنه سيضطر أن يقطع وينتقل فيؤدي إلى تقاطر البول، فهذا يؤدي إلى مفسدة أيضا أعظم. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم دفع المفسدتين أو الضررين بالضرر الأقل، مع أنه تنجيس المسجد بس، لكن حتى لا يؤدي إلى ضرر أعظم، فقال لهم اتركوه، اتركوه ينتهي من البول. طبعا هذا أيضا مسألة، يعني هذه مسألة تفضل. فائدة أخرى أيضا استدل بها الشافعية تحديدا بأن ورود الماء، مسألة التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، عندما قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراق أو طلب بإراقة ذنوب الماء على النجاسة، معنى قليلة ذنوب قليل أقل من القلتين، وهذا تفرقة بين أصل عندنا إذا وردت النجاسة على دون القلتين تنجس، أما إذا كان الماء أقل من القلتين وهو الذي ورد على النجاسة لا ينجس، واستدلوا بهذا الحديث. ورد القرطبي وهم المالكية، طبعا المالكية حاملين اللواء في مسألة عدم تغير، عدم قول بنجاسة الماء إلا بالمسألة الضوابط الثلاثة اللي هي الماء تغير اللون والرائحة والطعم، ولا يعملون بحديث القلتين. فرد القرطبي واشتد، قال هذا التفريق تفريق سوري عند الشافعية وليس من الفقه بشيء، يعني واشتد في هذا الكلام ورد وقال لأن ليس الباب من التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من أبواب إزالة النجاسة وأحكامها. كانوا يريد أن يرد، قال هذا التفريق الذي فرقتموه ليس تفريقا له معنى، وأنه يعني ليس من الفقه، وهذا شدة، ولكن دل يعني رد عليه المذهب ورد عليه الشافعية بأنه التفريق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث درسناه إيش؟ هذا ما يساعدكش، قال انتم فرقتم، هذا ايش التفريق هذا سوري، احنا نريد دليل صريح في المسألة، اين التفريق الذي اقدموه، هذا ليس بتصاهر بالتفريق ايش اي لا بئر. لا ما حديث البئر ملقنك هو بيلقنك، قول طب قول نعم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء، هذا تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يضع يده في الإناء، لأن الإناء قليل، فلو كان بإناء لا يدري أين باتت يده، فقالوا لو كانت نجاسة تنجس الإناء، فقالوا هذا التفريق ورد من الشرع ليس من التفريق السوري كما قال المالكية. وحتى أن المالكية استدلون بالزيادة، والزيادة معروفة أنها ضعيفة، وإن كان أجمع أهل العلم على العمل بها، مسألة الزيادة في اللون والطعم والرائحة، ولكن المهم هذا الحديث استدل به على ذلك ورد عليه الملائكة أيضا من ذلك. أيضا هذا الحديث يعني يستدل به عند الملكية كما قلنا في السواك. قالوا إيش للسواك؟ قالوا بأن المساجد لا يتسوق فيها للاستقذار. تذكرون باب السواك؟ أيضا قالوا هذا الحديث حجة لنا بأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المسجد وهذا سبب الاستقذار أيضا ونجاسة، فكانوا أخذوا بهذا الحديث وعمموا به على عدم جواز يعني أن المساجد لا تصلح لهذا الشيء، تصلح للاستقذار. فكل ما كان فيه استقذار وعدم صون المساجد عن النظافة وغير ذلك فيحملون عليه هذا على ما جاء في هذا الحديث. لذلك كما قال المالك كره الاستياك أو استخدام السواك في المسجد لأنه يؤدي إلى ممكن نزول الدم أو غير ذلك أو من الاستقذار الفضلات وغير ذلك، وقد رددنا على ذلك أيضا. المبادرة إلى إنكار المنكر، هذه مسألة أخرى، المبادرة إلى إنكار المنكر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما رأوا العربي يبول في المسجد ما انتظروا حتى ما انتظروا، وهذه فائدة أخرى سنبينها، قاموا سريعا لإزالة المنكر. فهذه يدل على أن السنة المبادرة إلى إنكار المنكر، لأنهم ذهبوا إلى العربي فزجروه حتى أنهم كانوا يعني سيقتلونه يعني وهو ما يفعله في المسجد، لأنهم رأوا أن هذا من النجاسة بمكان ولا يمكن أن يتنجس المسجد، فقاموا مسرعين إلى إنكار المنكر حتى وقفهم يا سلم وزجرهم ألا يعني توقفوا ونهاهم عن ذلك. أيضا الفائدة المستنبطة من هذا مهمة جدا، جواز إنكار المفضول للمنكر جواز إنكار المفضول للمنكر في وجود الفاضل، وهذه مهمة. كثير من الإخوة يستحيون من نصح الإخوة لو في مثلا شيخ جالس أو عالم موجود أو طالب علم أو شيخ لهم فيروا مخالفات، فتجدوا يعني هو لا يريد أن يتكلم مع أنه يرى الأخ يفعل شيئا أو يريد أن ينصح بحجة أن الشيخ موجود، يعني هو يتكلم أو هو يعني مع أن هذا ما حدث مع الصحابة. الصحابة كان النبي جالس معهم رأوا الرجل يعني يفعل ذلك ما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستأذنوا النبي ولا ما انتظروا النبي هو الذي يتصرف، لا قاموا مسرعين لإنكار المنكر، ولا شك أن الفاضل موجود هم المفضول. فذلك يستدل أيضا بأنه لا ينتظر الإذن من الفاضل، من رأى منكر أو أراد أن يعبر بمعروف إن كان ضابط لهذه المسألة لا ينتظر أن يأخذ الإذن من الفاضل بل يبادر في ذلك، لأن إنكار المنكر هو لله عز وجل ليس لأحد الناس، يعني ليس يفعل لمصلحة أحد بل هو يفعل عبادة لله عز وجل فلا ينتظر منها. من الفوائد اللي نختم بها الحديث كما أن البول على الأرض يطهره بغمر الماء، ولا يشترط نقل التراب، هذه مسألة مهمة جدا، لا يشترط نقل التراب. طبعا مساجدا ليس في هذا الكلام، ولكن افترض في مكان ما وحدثت نجاسة موجودة على الأرض لا يشترط نقل التراب من المكان هذه، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط. أيضا لا يشترط التحجير في الأرض، وهذه التحجير في الأرض عندكم صح؟ ايه هو التحجير في الأرض؟ نراجع سويا ما هو التحجير؟ يحفر في الأرض حتى ينزل البول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفر في الأرض، فقط وضع الماء، هم عندهم لابد من التحجير في الأرض ثم تضع الماء حتى ينزل واختفي. فهذا فيه دلالة على الرد على الأحناف بعدم لزوم أو عدم وجوب التحجير في الأرض أو فحت الأرض كما يعني بالعامية حتى ينزل الماء فيها، لأن النبي لم يفعل ذلك بل طلب فقط بإراقة الذنوب. أيضا فائدة أخرى مهمة، بعض الروايات التي قلنا اللي بأن الأعرابي دخل أولا فصلى ركعتين في المسجد ثم جاء ناحية ثم بالا، قالوا بجواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، لهم قالوا ما صلى ثم ذهب ليتبول بعد الصلاة إلا أنه في الغالب ما يكون هذا أنه قد صلى وهو عنده مدافعة الأخبثين، يعني هو كان عنده أريد التبول فصلى أولا ثم ذهب مسرعا أو تبول بعد ذلك. فقالوا فيها أيضا فيها إشارة على أن جواز يعني الصلاة مع مدافعة الأخبثين عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها كما بينا في مسألة تركه للانتهاء من بوله عن المنع من الصحابة، الرفق بتعليم الجاهل. أيضا فيه رواية في الرواية الأخرى فائدة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم مبشرين ومبشرين، هذه فيه دلالة على أن الأتباع يأخذون حكم المتبوع، صحيح؟ كيف؟ إيش هذا؟ الأتباع يأخذون حكم المتبوع من أين؟ ما أنا قلت من قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم يستروا أو تعسروا أو إنما بعثتم مبشرين لا منذرين، يعني منفرين، أنا آسف، بعثت مبشرين لا منفرين، هذه أنا أبحث عنها من أول الحديث وهي أتي في الآن. قال بأن جواز وصف الأتباع بلفظ التابع أو المتبوع. نعم، قلنا بعثتم، ومن الذي بعث؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الصحابة بعثوا؟ النبي هو الذي بعث إلى الناس، فقال إنما بعثتم لأنهم، هذا دلالة على أن الصحابة والعلماء ومن بعدهم يأخذون حكم التابع أو المتبوع، يأخذون حكم المتبوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بعث، فكان هو قال لهم إنما بعثتم للجمع، يعني أنتم كأنكم أخذتم لواء البعث كما أنا بعثت للناس، فأنتم عني تبلغون دين الله عز وجل، فأيضا فيها جواز صفة المتبوع بصفة صفة التابع بصفة المتبوع. هذا كله من بلغ ولا اقتصر على العلماء بس؟ هو كل من بلغ يعني يجوز، كل من بلغ طبعا لابد أن يبلغ بعلم كما سنقول، ما هو الذي سيبلغ لابد يبلغ بعلم، حتى لو علم قليل لكن يعلم في المسألة، فهذا مش مسألة عالم مثلا، لكن العالم مثلا في المسألة اللي يبلغ عنه. نعم نقول هذا، نعم، فهذا يأخذ حكم أن هو يبلغ، فيكون أيضا مبشر ولا منفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا آخر كلام في الحديث، ندخل في الحديث التالي له سنعلم المدرك. نعم لا يعني يجوز لو زاد وزنها الماء او حم او تغير، لو تغيرت لون رائحه طعم فاعلم ان هي حامله الان للنجاسه، او وزنها زاد فتعلم انها حامله ايضا للنجاسه. لكن قلت ان الجمهور غير المالكيه قالوا بالنجاسه، لا قلت بأن الجمهور يقول إذا وردت وقعت النجاسة على الماء، مش الجمهور، هي الشافعية تحديدا، لأنه يخالفهم المالكية والحنابلة أيضا عندهم فيها، ولكن الحنابلة يقولون بقلتين، المالكية يخالفون بأن والأحناف أيضا إذا وقعت النجاسة في أقل من قلتين عند الشافعية والحنابلة ينجس حتى تغير أو لم تغير، لكن إذا وقع في أزيد من القلتين ينظر للتغيير، هذا إذا وقعت النجاسة. احنا نتكلم هنا على الغسالة، غسالة النجاسة يعني الشيء اللي انت غسلت به النجاسة، يعني وقع نجاسة الآن على الأرض فأردت أن تغسل، فإذا وجدت أن بعد أن غسلت الغسالة هذه لم يتغير لون طعم رائحة ولم تزيد في الوزن، يعني أعلم أن الماء قد تحلل النجاسة فتلاشت النجاسة، فالغسالة هذه ليس فيها شيء لأن النبي تركها بعد ذلك. هل يجوز رمي التراب عليها؟ هذا على ان عليكم السلام ورحمه الله، التراب طهور؟ نعم، هذه يلحق بقى لو اردت ان تقول بان التراب طهور مثل الماء، انا اقول بان التراب طهور. هذا يزيل الماء، لكن على قول الجمهور قال لابد من ازاله بالماء لان الماء يدفع النجاسه، لكن هنا خلاص ازاله النجاسه بالماء. لا قصدي يعني كده ليس زائر النجاسه بالماء تقصد؟ لا الضوء النجاسة، لأن خديتها وضعت فوقها التراب، التراب ما هو الأرض نفسها التراب، ما هي الأرض كانت تراب، لكن كان في لا بس ما هم يقولون لا في مسألة ورود الماء على النجاسة لإزالة النجاسة لابد من الماء، لكن إذا اختلط، لأن في مسألة الطهور فيها خلاف، لأن حديث أم سلمة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يطهر بعضه بعض، فهو دائما التراب طهور فيدخل، لكن هل لو وقعت النجاسة تطهر بالتراب؟ هذه خلاف حقيقة، لكن الماء هو اللي فيه قول الفصل فيه، أنا التراب في ورود التراب على النجاسة ما يحضرني الآن، لكن الراجح بأنه لا بخلاف لو وقعت النجاسة مع طهر بعضها بعضا كما في حديث أم سلمة، أما في ورود على النجاسة للتطهير لابد من الماء. انا ما ادري انا احنا يعني ندخل في الحديث ولا نتركه لل بعد حديث السنن، انت ايش رايك؟ والله ما ادري، يعني لو في اسئله او في شيء لنا ست دقائق، لان الحديث انا لو بدانا فيه لان شو ما يحتاجون انه احسن نقوله في الاول. هو حديث ابو هريره حديث الفطره سنن، ترجمنا لابو هريره صح. الحمد لله رب العالمين، نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. نكمل الكتاب، شرح كتاب الطهاره. حديث الحادي والأربعون كتاب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونفخ الإبط. نعم، هذا الحديث الأخير الذي جاء به المصنف في كتاب الطهارة في باب المادي، وفيه إشارة نبينها مناسبة هذا الحديث، لأنه ذكر خمس من الفطرة، مع أن المقام مقام كتاب الطهارة، ولكن هو أراد جاء بهذا الحديث ليبين أمرا آخر لابد أن يحرص عليه المرء في الطهارة، وهي مسألة الختان، كما سنبين أن الختان وهو قطع الجلد التي تغطي الحشفة من الذكر عند الرجل، وأيضا الخفض عند النساء، هذا خاصة عند الرجال، هذه الجلد التي لم تقطع لم يختتن الرجل، فهذه تجمع النجاسات من البول وغيرها، فتؤدي لأن المرء إذا لم يكن مختتنا من الذكر أنه يكون حامل للنجاسة. لذلك جاء الإسلام كما سنبين بوجوب الختان، لأن هذا من أمور الواجبة في مسألة الطهارة، حتى لا يكون المرء حاملا للنجاسة، فيكون ذلك وضوءه غير صحيح، وبالتالي عباداته التي تعتمد على الطهارة أيضا لا تكون صحيحة. فجاء هذا الحديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس. وأولا نبين خمس هذا العدد ليس على سبيل الحصر، لأنه جاءت روايات أخرى في حديث أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة عشر خصال، وأيضا من سنن المرسلين خمس، وفي روايات أخرى عشر، فهذا ليس تحديدا، ولكن حسب المقام الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث فيأتي أحيانا خمس، أحيانا عشر، أحيانا أكثر من ذلك. وكما قلنا بأن العدد ليس عند أهل الأصول في ليس يكون تحديدا للشيء، بل هو على سبيل يعني ذكر بعض الأشياء، قد يكون خمسة من عشرة، قد يكون أكثر أو أقل، هذا ليس تحديدا. الفطرة، وهنا يتكلم أهل العلم ما المقصود في الفطرة في هذا الحديث، لأن بعضهم قالوا الفطرة جاءت بأكثر من معنى في الدين، كما جاء في قوله سبحان الله تعالى: فطرة الناس التي فطر الله عليها لا تبديل لخلق الله. هنا الفطرة جاءت بمعنى الإسلام، أو جاءت بمعنى السنة، وهذه هنا جاءت بمعنى السنة. وحديث مثلا: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. هنا الفطرة جاءت بمعنى الإسلام، والأولى جاءت الفطرة بمعنى السنة. فاختلف أهل العلم في الحديث هنا، هل المقصود بالفطرة هنا الإسلام أم السنة أم ماذا؟ والذي جاء بهذا الاختلاف لأن من قال بأن الفطرة في هذا الحديث السنة أراد أن يجعل كل هذه الأمور في الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب، أي ليس فيها شيء من الواجبات، فأراد أن يقول السنة، والسنة تكون على الاستحباب، فجعل الخمس خصال كما سنشرحها تفصيلا، أن أراد بها أنها تكون على السنة. وبعضهم قال بأن السنة هنا قال أنها من الإسلام أو هي الإسلام، وبعضهم قال وهو القول الثالث وهو الذي أرجح، من السنة هنا المقصود بها الأمور المشروعة، أن من السنة أو السنة الأمور المشروعة خمس، ولا إشكال بأن تأتي الأمور المشروعة في الحديث بعضها واجب وبعضها مستحب، يعني لا يشترط أن إذا قلنا الأمور المشروعة أو حتى قلنا بأن المقصود السنة لا يشترط بأن يكون كلها على سبيل الاستحباب، بل قد تأتي بعضها على الوجوب وبعضها على الاستحباب، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا واشربوا في الآية وآتوا حقه يوم حصاده، الإتيان هنا هو الزكاة، الزكاة للثمار أو للزرع واجبة، والأكل والشرب ليس بواجب، بل هو على الإباحة، فالله عز وجل جمع في الآية هذه بكل واشربوا على سبيل الإباحة وآتوا حقه والإتيان الزكاة على سبيل الوجوب، فلا إشكال بأن يكون بعض الخصال من هذه التي نتكلم عنها الآن بعضها واجبة وبعضها على سبيل الاستحباب، حتى وإن كان لفظ السنة قد ورد في هذا الحديث. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الفطر خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. بدأ أولا بالختان، وقلنا بأن الختان هو قطع الجلد الذي يكون على حشفة الذكر للذكر للرجل يعني، وللأنثى قطع الزيادة في محل الفرج، يسمى خفضا عند النساء. نبين أولا أول حكم من أحكام الحديث وهو الختان، وهل الختان هو على الوجوب أم على الاستحباب، وهل بالنسبة للرجال والنساء واحدا أم يختلف. قلنا بأن نقول أولا حكم الختان للرجال بالنسبة للمذاهب الطبقة المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب الختان للرجال، والحنابلة قالوا بسنية الأحناف قالوا بسنية الختان للرجال. إذن المذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والشافعية قالوا بوجوب الختان للرجال، والأحناف هم الذين قالوا بسنية الختان للرجال. استدل الجمهور بقوله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد أمر إبراهيم عليه السلام بالختان كما سنبين، أمر بأشياء أخرى، وحتى أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو في 80 من عمره بعد أن أمره الله عز وجل بالختان. فجاءت الآية بأن اتبع ملة إبراهيم، أي ما أمر به إبراهيم عليه السلام فكان شرعا لنا، إلا أن يأتي شرعنا بيخالف هذه الأحكام. فقالوا إذن هذا قد جاء الوجوب في ختان ملة إبراهيم فهو واجب أيضا علينا. هذا استدلال الطائفة الأولى أو أهل العلم، هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء الآن الحكم بالنسبة للنساء أيضا حدث فيه خلاف عند أهل العلم. الشافعية قالوا بوجوب الختان للنساء أيضا كما في الرجال، والمالكية والحنابلة والأحناف قالوا بسنية الوجوب بسنية الختان للنساء. أولا نبين المسألة الآن، المسألة دائرة ما بين عند النساء ما بين الوجوب والاستحباب، ليس ما كيروج البعض بأن الختان للنساء أصلا ليس من الشرع أو هو ليس أو هو عادة أو غير ذلك، لأن الأحاديث التي سنبينها الآن أيضا في مسألة النساء ثابتة في الصحيح أو في السنة الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم عطية قالت رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختتن بالمدينة، في امرأة كانت تمارس الختان تختتن بالمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي أو لا تنهكي، في رواية بالضمة ولا تنهكي، فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه. يرشدها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها إذا اختتنت لا تزيل القطعة كاملة، لأن هذا فيه لا تنهكي يعني لا تنهكي، يعني لا تقص أو تقطعي كل الزائد ولكن تتركي تأخذي شيئا قليلا، كما جاء تصريحا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه، وكانت من المهاجرات، هجرت أم حبيبة فجاءت إلى المدينة فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم حبيبة، هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ كانت أم حبيبة في مكة معلومة بأنها كانت تختتن النساء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: يا أم حبيبة، هل الذي كان في يدك ما في يدك هو اليوم في يدك؟ فقالت له أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فأنتهي، وهذا مهم، إلا أن يكون حراما فأنتهي عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال، فادنوا مني أعلمك، أو فادنوا مني حتى أعلمك. فدنت منه فقال: يا أم حبيبة، إذا فعلتي فلا تنهكي، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج. هذا الحديث يبين، وهذا الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال لها بأن المسألة كما كانت معلومة من قبل، أقرها الإسلام على ما هي عليه، وقلنا هذا بإقرار أمر إبراهيم عليه السلام، فما زال أمرا لنا، كان هذا في الرجال وكان في النساء، وأن القاعدة عندنا في الفقه بأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. فلذلك استدل الشافعية بالأصل في وجوب الختان عموما سواء للرجال والنساء وبهذه الأحاديث، فظلوا على الوجوب، قالوا نحن على الوجوب للرجال والنساء لذلك. أما المذاهب الثلاثة الأخرى فهي قالت بأن المسألة على السنية أو على الاستحباب بالنسبة للنساء. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وكما بينت بأن المسألة هي شرع، وليس كما يروج بأن مسألة ختان الإناث ليست من الدين وليست من الشرع بل هي عادة وغير ذلك. فهذه الأحاديث تلوناها، وأصل الأوامر كما بينا بأن الرجال شقائق للنساء في الأحكام، فلا يخرج المسألة عن خلاف ما بين الوجوب وبين الاستحباب. إن أردتم أصوليا فالذي يظهر لي والله أعلم بأن الدليل مع الشافعية بأن لا يوجد صارف من الوجوب للاستحباب للنساء، يعني إذا قلنا بالوجوب فأين الصارف من الوجوب للاستحباب في الأدلة؟ ليس هناك صارف، ليس هناك صارف بالسنية، لذلك يظل وهذا ترجيح، وقلنا المسألة خلافية وإن كانت دائرة بين الوجوب والاستحباب ولم تخرج عن ذلك. وقت الختان عند الرجال يعني كما جاء في السنة أيضا بأن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق في سن 15 واختتن لإسماعيل في 7 أيام، ذلك يدل على أن للمرء أن يختتن. كان الصحابة يختتنون عند البلوغ، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مختتن، كان قد بلغ فاختتن، قال يعني بعد أن اختتن. فهذا كان الصحابة يختتنون عند البلوغ، ولا إشكال في أن يختتن عند يوم الولادة أو بعد 7 أو غير ذلك، لأن ورد أيضا كما بينا من سنن المرسلين بأن إبراهيم قد اختتن أو اختتن إسماعيل أو ختن إبراهيم إسماعيل 13 سنة، عكس إسماعيل 13 وإسحاق 7 أيام. السنة في الختان للرجال إظهاره بالنسبة للرجال أن يزال، وأما في النساء الإخفاض، الإخفاض بمعنى أن يكون المسألة قليلة فقط حتى لا يؤدي. ويختلف المسألة في النساء عن المشرق والمغرب، قالوا أهل العلم يترجع للعرف وحالة النساء في البلاد، لأن تختلف بعض النساء يعني تولد وعندهم القطع كبيرة فهذا يختتن منها قليلا، وبعض كما في الغرب يعني قد يكون قليلة جدا، وبعضهم يولد وليس عنده، فقال من ولد وليست عندها القطع لا تختتن لأن ليس عندها شيء، فهذا يؤدي إلى الإذاء. وأما من ولدت وعندها يعني القطعة كبيرة فهذه ترجع لحال المرأة وحال البلاد، ولكن يؤخذ بما يعني قدر يستطاع، إذا لم يوجد شيء فلا تختتن حتى لا تؤدي ذلك إلى ضرر وإذاء بعد ذلك. من الفوائد في هذا الحديث أن مالك رضي الله عنه في الموطأ نقل بأن إبراهيم اختص بأشياء، لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي أول من أمر بالاختتان، فقالوا إبراهيم أول من اختتن، وأول من ضيف الضيف عندما جاءته الملائكة فضيفهم أيضا، وأول من استحد كما سيأتي معنا وهو السنة الثانية وهي الاستحداد وهي حلق الشعر العانة أو القبل والدبر، كان إبراهيم عليه السلام أول من فعل ذلك، وأيضا أول من قلم الأظافر إبراهيم، وأول من قص الشارب، وأول من شابه يعني ظهر الشيب في شعره، فقال فلما رأى الشيب قال يا رب ما هذا، قيل له إن هذا الشيب وقار، فقال يا رب زدني شيبا أي زدني وقارا لما علم بذلك. وقالوا أول من ثرد الثريد يعني أيضا هذا الطعام المشهور عند العرب، أول من ضرب بالسيف أيضا، وأول من استاكى كان أول من استاكى استخدم السواك إبراهيم عليه السلام، وأول من استنجى بالماء أيضا ورد أنه كان إبراهيم عليه السلام، وأول من لبس السراويل كان إبراهيم عليه السلام. فكل هذه أيضا مناقب أو سنن بدأ بها إبراهيم عليه السلام، وأن جعلت لنا بعد ذلك من سنن الفطرة كما قال في رواية أخرى من سنن المرسلين. هذا أول شيء الختان والاستحداد، هذه الفطرة الثانية، والاستحداد هو حلق شعر العانة من القبل والدبر، وقالوا العلة من ذلك أولا حتى لا تحمل النجاسات وتحمل الخبائث فيؤدي ذلك إلى عدم الطهارة بصورة صحيحة، فقالوا هذا الاستحداد وأن يحلق المرء. وكما جاء في صحيح مسلم وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس على ما أذكر 40 يوما لمسألة الاستحداد، فكأنها من السنة بأن كل 40 يوما يستحد المرء، وهذه على سبيل الاستحباب كما قلنا. هذه الفطرة الثانية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقص الشارب، وقص الشارب أيضا من المستحب، الأولى على الوجوب الختان وحلق العانة على الراجح عند أهل العلم على الاستحباب، وكل ما سيأتي معنا على الاستحباب إلا ما كان فيه كما سمعنا في قص الشارب بأنه بعضهم قال إذا زاد الشارب حتى نزل إلى الشفة أو يعني كان هذا يؤدي إلى إذاء بأن يتأذى المرء ويتعافى إذا شرب مثلا فلا يشرب بعده أحد أو حمل الفضلات، وقالوا أن نزول الشارب أيضا من تشبه بالمجوس، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن هان عن تشبه بالقوم، فقالوا أيضا هذا من النهي يعني يدخل في التحريم، إذا زاد الشارب حتى نزل إلى الشفتين فكان من فعل المجوس فينهى عن ذلك تحريما. والخلاف بين أهل العلم هل الشارب يحف كاملة أم يقص، يعني هذا فيه خلاف عند بعض أهل العلم، لأنه ورد عن الصحابة ورد عن ابن عمر رضي الله عنه ورد أنه كانوا، وهذه ورد في أولا تفسير معنى حف، لأن هنا جاءت قص وفي رواية أخرى جاءت حف الشارب، فبعضهم جعل الحف وإزالة الشارب بالكلية، وبعضهم حمل فضلا الحف على القص، والمسألة فيها خلاف، لأنه ورد عن ابن عمر أنه كان يعني يحف الشارب كثيرا، وورد عن الصحابة أيضا بأنهم كانوا يقصون ولا يحفون، فالمسألة يعني دائرة بأين الحلق جائز والحق اللي هو الحف، والمستحب هو القص، لأن هذا أعلى في الصحيحين الحديث، فالمستحب أن يقص ولا يحف، هذا هو المستحب، ومن حف جائز لوجود الفعل عن ابن عمر. لكن قوله عليه وسلم قص الشارب دلالة على أن يحمل الحف لمن أراد أن يحمل الحف على القص، لأن القص واضح، الحف محتمل أن يكون إزالة أو زيادة الحف أطراف الشارب، لأن الحف قد يقصد به يزال الأطراف الشارب فقط، فكأنه ممكن بعضهم حمل الحف على القص فجعل القص هو السنة. ولكن لما ورد بالفعل الصحابة بعضهم حف، فنقول من حف لا إنكار عليه، ولكن القص هو الأقرب في الاستحباب لما جاء في هذا الحديث في الصحيحين. هذه الفطرة الثالثة. ثم قال تقليم الأظافر، وقالوا أيضا من السنة تقليم الأظافر كل 10 أيام، وإن كان لم يرد فيها حديث صحيح صريح فيها، ولكن قالوا هذه من الفعل فيما أذكر الآن، قالوا أن يقص الأظافر. وقالوا أيضا أول من قص الأظافر هو إبراهيم عليه السلام، هذه من السنة، لأن قص الأظافر أيضا يعني قد بعضهم يؤدي أن الأظافر طول الأظافر يعيق في مسألة الطهارة أيضا والنجاسات وغير ذلك، أو قد تلحق بالأظافر شيء من هذه النجاسات فيؤدي إلى عدم الطهارة الكلية أو صحة الطهارة. وأيضا من مسألة النظافة كما سنبين أن هذا الدين العظيم ما ترك شيء حتى فيه على النظافة إلا قد أمر به، فأيضا تقليم الأظافر. ونتف الإبط، ونتف الإبط وإزالة الشعر الموجود تحت الإبط، وهنا جاء النتف في الإبط وجاء القص في الاستحداد في العانة. وأهل العلم يعني نظروا لهذه المسألة، قالوا لأن نتف الإبط وهو عندما يزيد الشعر في الإبط فيؤدي إلى العرق والرائحة الكريهة، وهذه تظهر يعني تظهر للناس أكثر من ما كان في العانة، فكان النتف أولى في الإبط لأنه يؤدي إلى تأخير ظهور الشعر بعد ذلك، النتف يؤدي إلى أن الشعر يأخذ مدة حتى يظهر مرة أخرى، فطلب النتف في الإبط وجعل القص في العانة، لأن يعني يحتاج إلى أن يكون المرء نظيفا ولا يؤذي الآخرين برائحته، فطلب النتف في الإبط لهذه العلة وهذه الحكمة. ولكن المسألة ليست على الوجوب أيضا، يعني مسألة إن لم يستطع أحد أن ينتف كان هذا يصعب عليه ويشق عليه، فالحكمة وإزالة الشعر، إن كان أراد أن يتأسى بالسنة فينتف، إن لم يستطع أن ينتف وكان يقص فله ذلك، حتى أنه ورد عن الشافعي يعني قال بأن في مسألة النتف قال هو السنة ولكني لا أقدر عليه، يعني كان يعني الوجع الألم لا أحتمل الألم، فكان بين الشافعي بأنه كان لا يحتمل الألم، فكان أن المسألة نظروا إلى الحكمة وهو إزالة الشعر حتى لا يؤذي بالرائحة ولا يؤدي إلى يعني عدم النظافة، فكان ما كان، لكن السنة كما بينا هو نتف الإبط. هذه يعني شرح للفوائد الفطرة. هناك فوائد مستنبطة من هذا الحديث بأن فطرة الله عز وجل لابد أنها تدعو لكل خير، ما جاءت الفطرة إلا أنها تدعو للخير، ولا يمكن أن تدعو الفطرة من الله عز وجل بشر، فلما جاءت الفطرة بهذه الأشياء فلا يمكن أن يأتي أحد ويدعي علينا بأن الختان فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين في هذا الحديث وما أمر الله عز وجل بالفطرة بهذه الأشياء إلا أن فيها خير، فكان فدل ذلك على أن الخير كله هو اتباع الفطرة، ولا يمكن أن يشكل علينا أحد ويقول أنه جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شر للعباد، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا جاء بالتيسير لا جاء باليسر لا جاء بالعسر، وما جعل ما عليكم في الدين من حرج، فالمشقة كلها إن جاء الأمر بالمشقة جاء الأمر بالتيسير، فدل ذلك على أن الفطرة فيها الخير كله. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بأن الدين الإسلامي ما جاء إلى دين للنظافة ودين للكمال ودين الجمال، انظر إلى هذا الدين العظيم، الذين ليسوا على الإسلام تجد لا يختتن فتجد ليلا نهارا حامل للنجاسة، وأيضا لا يستنجي، فما جاء الدين إلا بكل نظافة، نحن أهل النظافة، هذا الدين العظيم هو دين النظافة ودين الجمال دين الكمال، ولكن نحن نحتاج أن نبرز للناس هذا، ليس نبرز لغير المسلمين ما نحن فيه من خير وما نحن فيه من نظافة. يعني انظر الآن أنت تدخل الخلاء وتتنظف تستنجي من النجاسة ومختتن وليس حامل النجاسة، وانظر إلى غيرك من ليس على الإسلام ليل نهار وحامل النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي ملابسه، رجالا ونساء ترى النساء تحيض عندهم ولا تغتسل، لا يعلمون ويحملون الأذى ويحملون كل شيء، فهذا الدين العظيم، يعني يكفي هذه الفطر التي تدبرها المرء يعلم ما هو عليه من خير ليعتز بهذا الدين الذي ما ترك شيئا إلا أرشد عليه المسلم حتى يفعله. أيضا مشروعية تعاهد هذه الأشياء، هذه من السنة أن يتعاهد المرء هذه السنة الخمسة التي بيناها ولا يتركها، لأن هذه من السنة. أيضا العدد كما قلنا ليس حصرا من الفوائد المستنبطة، ليس العدد حجة وليس حصر لذلك. يعني يرد على أن بعد المخالفات التي يقوم بها بعض الصغار أو من الشباب والشابات في مسألة إطالة الأظافر وغير ذلك أنها ليست من السنة، لأن السنة أن تقل من الأظافر، حتى ما يفعله رجال أو النساء في زيادة الأظافر وغير ذلك هذا يعني مستقبح، لأنه يعني خلاف لفترة التي فترة الله عز وجل الناس عليها. قلنا أيضا لا إشكالية في أن تجتمع السنة بعضها على الوجوب بعضها على الاستحباب، كما بينا الحديث فيه الختان على الوجوب وباقي الفطر على الاستحباب وهذا لا يشكل. بينا أيضا مسألة الختان الشرعي للرجال والنساء وأهميتها، وأن المسألة كما قلنا دائرة بين الاستحباب وبين الوجوب، وإن كان دليل الشافعية حقيقة قوي جدا، ولكن ليس يعني كما يروج بأن المسألة ليست أصالة من السنة، وهذا بهتان عظيم. إنما تجد الأدلة في الصحيح وتجد هذا الحديث يبين الختان ويبين بأن كما جاء عندنا قاعدة بين الرجال شقائق النساء أو النساء شقائق الرجال، فكيف يخرجون النساء بغير دليل؟ هذا آخر الكلام في هذا الحديث، وندخل في باب الغسل من الجنابة.